أنا الخروف، أنا الخروف، أنا الخروف أبو لحم جميل، بأكل كتير وهو وزني تقيل، واللي قرب مني شوية هضرب في بقرني ورجلي. جانا العيد ومعاك وهنعيش. يلا يلا يلا على علم صاي. فين الخروف؟ اه يا ابني ليه ماله النهارده خايف كده ليه؟ يلا بسرعه اعمل معروف، ماما قايله لي جاي لنا ضيوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا. ضحكت لكو عالمعلم سيد. عيد وانا عيد ونضحك يا خروف سيد، جانا العيد وانا عيد.